حب الحسين جنني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. لا تلوموني لا تلوموني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. اي نعم مجنون من يوم عرفته، اعقل الناس تسودا من محبته. لا تلوموني اذا ثوبي مزكته، لا تلوموني اذا راسي طبرته. لا تسألوني لا تسألوني، حب الحسين جنني، حب الحسين. اطلب النسخة الأصلية من مؤسسة فدك الإسلامية واسألكم الدعاء. أنا من أمشي أزور أمشي حافي، الناس من شافتني صاحت كافي كافي. والله ما أنسى أبو الأمة هتافي، ما تغيروني ما تغيروني. حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. لو طبرت الهامة لا تقرب علي، يعني أقول لك أني أتحدى المنية. انظر جروحي وبعد هلوم بي، شوف منه اللي يضمد هيلي. يل تعرفوني يل تعرفوني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. أني من دم هامتي أعلن ولائي، قول عني تجنني وقل لي مرائي. بالنصيحة يا علي تنزف دمائي، يعني أني وقعت بالدم فدائي. يل تسمعوني يل تسمعوني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. أني من ألطم على صدرش يضرك، هذا صدري واني ما أذيت صدرك. أني حر براسي أطفر ما تفرق، يعني كل هاي المصايب ما تقهرك. ما تمنعوني ما تمنعوني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. قبلك هواية حجوها وعبرتهم، من على حبال المشانق أدبتهم. أني مو لعب التحدي وما خفتهم، هسه سألك وينهم شو ما شفتهم. لو تقطعوني لو تقطعوني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. لا تعلمني دخليني ويهمني، أنا ما أحتاج فتوى وهذا دمي. أنا شفت الزهرة تقعد تبكي يمي، هذا بن ظاهر أشوف وسجل اسمي. لا تنصحوني لا تنصحوني، حب الحسين جنني، حب الحسين جنني. للشاعر السيد عبد الخالق المحنة. علما إن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة فدك الإسلامية.